بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود، فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه، لأنه عليه السلام كان يبتدئ به ويستلمه، أي يسمح الحجر، أي يمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. ويقبله لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه. نقل الأثرم: ويسجد عليه، وفعله ابن عمر وابن عباس. فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، واستلمه بيده وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، فإن شق استلمه بشيء وقبله. روي عن ابن عباس: فإن شق اللمس أشار إليه، أي إلى الحجر، بيده أو بشيء ولا يقبله. لما روى البخاري عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود. قفنا هنا. نعم. طيب، ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود، يعني طواف القدوم. وطواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة عند جماهير أهل العلم، طواف القدوم سنة عند جمهور العلماء. وذهب الإمام مالك إلى وجوبه، ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو قول المالكية، ذهبوا إلى وجوبه. والراجح مذهب الجمهور أنه سنة، الراجح مذهب الجمهور أنه سنة. أخذنا هذا فينك على في وحد الحجر. إيه. طيب، والمتمتع يطوف القدوم؟ المتمتع هل يطوف القدوم؟ لا، يطوف القدوم أو العمرة؟ ما في طواف قدوم المتمتع؟ لا، ما في طواف المتمتع، في طواف العمرة، لأن سيطوف العمرة يكفي عن طواف القدوم. نعم، لا يحتاج إلى طواف قدوم المعتمر، لا يحتاج إلى المتمتع، لا يحتاج إلى طواف قدوم. قال: ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود، فيحاذي الحجر الأسود بكله. فيحاذي الحجر يعني يوازيه، يعني يكون محاذي للحجر الأسود، يكون محاذي للحجر الأسود بكله، يعني بكل بدنه. فلو حذاه بطرف بدنه ما يكفي، لو حذاه بطرف بدنه ما يكفي، لابد أن يكون بكل بدنه. ومن العلماء من قال إذا حذاه يكفي حتى لو كان بطرف قدمه، لأن المسألة ليس فيها يعني دقة إلى الحد، أهم شيء أن يحاذي الحجر، أهم شيء أن يحاذي الحجر ببدنه ولو لم يكن كله. يعني لو كان مثل جهة جسمه حذاء الحجر والجهة الأخرى مائلة عن الحجر، يقول هذا يعني يتسامح فيه. لكن كيف يعلم أنه قد حاذى الحجر؟ كيف يعلم أنه قد حاذى الحجر؟ يقول العلماء: إذا كان الركن الشامي واليماني عنده سواء، إذا كان الركن اليماني والشامي عنده سواء بالنسبة للمسافة، بالنسبة للمسافة الحجر، يعني إذا قابل الحجر يكون الركن الشامي والركن اليماني متساويين، يعني بعد هذا عن الحجر بعد الآخر. عرفتم ولا لا؟ ما اتضح؟ يعني إذا قابل الحجر الأسود بالزاوية يكون الركن الشامي والركن اليماني سواء عنده الحجر. فإذا كان أحدهما أقرب من الآخر، إذا كان الركن اليماني أقرب للحجر الأسود من الركن الشامي ما حاذى الحجر، وإذا كان الركن الشامي أقرب ما حاذى الحجر، لابد أن تكون المسافة ها المسافة واحدة، واضح الآن؟ طيب، وكانوا وضعوا يعني علامة، وضعوا الخط لمحاذاة الحجر الأسود، وهو فعلا الخط محاذي، الخط علامة لمحاذاة الحجر الأسود، علامة يعرف بها كيف الإنسان يحاذي الحجر، يعرف كيف الإنسان يحاذي الحجر. لكن الخط وضع لغرض فتجاوز ذلك الغرض، الخط وضع لغرض ثم تجاوز ذلك الغرض فيه الناس، الغرض من الخط أن يوازي الحجر الأسود، هذا الغرض، فأصبح الناس يقفون عليه ويزدحمون. ثم أيضا أصبح بعض الناس يصلي على الخط، يعني يظن أن الخط له ميزة فيصلي عليه، يصلي عليه، ومن ثم ألغي هذا الخط، ثم ألغي حتى لا يتسبب للناس بزحام، وأيضا حتى لا يعتقد الناس في الخط شيئا لا أصل له، ثم ألغي. والإنسان يجتهد، الإنسان يجتهد حتى يحاذي الحجر، يجتهد حتى يحاذي الحجر، فيكون الأركان يمين وشمال متساوية، تكون الأركان عنده متساوية. وهل الخط جائز أو بدعة؟ يعني من العلماء من قال الخط بدعة، منهم من قال الخط بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخط، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخط، ومنهم من قال إن الخط ليس ببدعة، الخط ليس ببدعة، هذا هو الأقرب، الخط ليس ببدعة، لأن الخط لمحاذاة الحجر كالخط في صفوف الصلاة، كالخط في صفوف الصلاة، فالصلاة وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، وجد سببه ولم يفعله، فمن هنا قال بعض العلماء إن الخط أمام الحجر بدعة، والخط للصلوات الخطوط الآن بدعة. لماذا؟ يقول لأن السبب وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وجد، يعني يصرون على الصحراء يستطيع أن يخط النبي عليه الصلاة والسلام، يستطيع أن يخط. لكن من العلماء من قال إن السبب لم يوجد، هذا الأمر الأول، لأن الخط في الصحراء إذا خط ها يذهب ويزول، ثم يخط مرة أخرى ومرة ثالثة ورابعة، يكون في مشقة وتعب، ولهذا لا داعي لفعله في الصحراء. ومن يقول أن هذا لا يصل إلى حد البدع، هذا من الوسائل المعينة، ولهذا يكون الصف مستقيما إذا صلى على الخط، وأيضا إذا وضع الخط أمام الحجر يكون يعني معين للناس أن يتجهوا إلى الحجر، فصحيح أنه يعني ليس ببدعة. لكن إذا وصل الأمر إلى تجاوز الحد هنا يلغى، إذا وصل الأمر إلى تجاوز الحد وتجاوز الغرض الذي وضع من أجله فإنه يلغى. فالخط المحاذي للحجر تجاوز الناس في الحد، صاروا يزدحمون عليه ويصلون عليه ويظنون أن فيه مزية على بقية المكان، ومن هنا ألغي. قال فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه، يكون مبدأ طوافه، لأنه عليه السلام كان يبتدئ به، يكون بداية الطواف من الحجر، يستقبل الحجر ثم يبدأ منه. وإذا بدأ الإنسان من الركن اليماني، يعني بعض الناس الآن مع الزحام لا يتمكن من الدخول إلى الكعبة إلا مع الجهة الغربية مثلا، واضح لا، أو الجهة الشامية، فهنا نقول لا بأس أن يمشي حتى يصل إلى الحجر، لكن هذا لا يحسب. فإذا وصل الحجر حذاه، ثم ابتدأ الطواف، قال لأنه عليه السلام كان يبتدئ به ويستلمه، أي يمسح الحجر بيده اليمنى. الحجر استلامه له مراتب، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الأولى أن يستلمه ويقبله، لحديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، هذا في رواه الإمام مسلم في صحيح مسلم، فيستلمه بيده، يعني يمسحه بيده، يضع يده عليه ثم يقبله. هذه المرتبة الأولى. قال ويستلمه، أي يمسح الحجر بيده اليمنى، وفي الحديث إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي وصححه. رواه الترمذي وصححه. صححه الترمذي وصححه ابن خزيمة أيضا. وابن حجر يقول فيه عطاء بن السائب, فيه عطاء بن السائب صدوق لكنه اختلط, لكنه اختلط, اختلط في آخر عمره. وهذا الحديث رواه عنه جرير بعد اختلاط, هذا الحديث رواه عنه جرير, سمعه منه جرير بعد اختلاطه. لكن ابن حجر يقول له طريق أخرى, يقول ابن حجر له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة, يقول له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة تدل على أنه صحيح, تدل على أن, يقول له طريق أخرى يتقوى بها, له طريق عند ابن خزيمة في صحيح ابن خزيمة يتقوى بها, تقوى بها. فابن حجر قوي هذا الحديث, حجر قوي هذا الحديث, والترمذي وابن خزيمة وصححانه. قال ويقبلهم, يقبله هذه مرتبة الأولى, يستلمه ويقبله, يستلمه ويقبله. لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر, لما روى عمر بن عمر عندكم عمر طيب الله أنه يراجع لعل يكون ابن عمر عن عمر. لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا, ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي, فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات, ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه, وابن ماجه هو ضعيف جدا, يقول العلماء ضعيف جدا, وضعفه أيضا بن معين وأبو حاتم البيهقي والنسائي وغيره وغيرهم, فهو ضعيف. قال نقل الأثرم ويسجد عليه, ويسجد عليه. بالنسبة للسجود على الحجر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر وسجد عليه, ورد أنه عليه الصلاة والسلام قبل الحجر وسجد عليه, وهذا رواه الحاكم وصححه, هذا رواه الحاكم وصححه. وبهذا قال الجمهور, بهذا قال جمهور العلماء أن تقبيل, أن السجود على الحجر مستحب, أن السجود على الحجر مستحب. هذا الحديث صحيح الحاكم, صحيح الحاكم, والحاكم يعني العلماء رحمهم الله تعالى قد لا يعتمدون على تصحيحه, يقولون فيه تساهل, لكن الجمهور أخذوا بهذا, الجمهور قال يستحب أن يسجد على الحجر. والقول الثاني, قول الثاني الإمام مالك, مالك يقول أن السجود على الحجر بدعة, يقول أن السجود على الحجر بدعة. والسجود فعله ابن عمر وابن عباس, السجود فعله ابن عمر وابن عباس. والسجود على الحجر, السجود أن يضع جبهته وأنفه عليه, هذا السجود, السجود على الحجر أن يضع جبهته وأنفه عليه, وأنفه عليه. قال رحمه الله تعالى نقل الأثرم ويسجد عليه وفعله ابن عمر وابن عباس, فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم, إذا شق استقباله ها يعني وتقبيله, إذا شق استلامه وتقبيله. إذا قال العلماء استلامه إنما يريدون الاستلام مع التقبيل, يريدون الاستلام مع التقبيل, لأنه إذا لم يتمكن من تقبيله تأتينا المرحلة الثانية, تأتينا المرتبة الثانية. قال فإن شق استلامه يعني وتقبيله لم يزاحم, لم يزاحم, واستلمه بيده وقبل يده, استلمه بيده وقبل يده, هذه المرتبة الثانية, هذه المرتبة الثانية. ولأنه ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر, ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده, استلم الحجر بيده ثم قبل يده, وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا بالصحيحين صحيحين. أيضا ولما ذكر المصنف قال: لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده استلمه وقبل يده. قال: فإن شق استلمه بشيء وقبله وقبله يعني وقبل ذلك الشيء. هذه المرتبة الثالثة إذا لم يستطع أن استلمه بيده يستلمه بشيء معه عصا ونحوها ثم يقبل ذلك الشيء وهذا ورد من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. يستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن هذا في صحيح مسلم إذن هذه هي المرتبة الثالثة يستلم الحجر بشيء معه ثم يقبل ذلك الشيء فإذا تمكن من استلام الحجر بيده أو بشيء يقبل ما يستلم به الحجر. إن استلمه بيده قبل يده، وإن استلمه بعصا قبل العصا، وهكذا. أما إذا تمكن من تقبيله مباشرة فإنه لا يقبل ما يستلم الحجر به. واضح ولا لا؟ لو استلم الحجر بيده وهو يقبل الحجر لا يقبل يده، وأيضا لا يستلمه بشيء معه ما دام أنه يتمكن من تقبيله إذن المرتبة الثالثة يستلمه بشيء ويقبل ذلك الشيء قال: فإن شق استلمه بشيء وقبله. روي عن ابن عباس فإن شق اللمس أشار إليه هذه المرتبة الرابعة فإنه يشير إليه بيده. ولهذا قال: فإن شق اللمس أشار إليه، أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله يعني إذا لم يستطع من المراتب الثلاث يشير إلى الحجر، إما أن يشير بيده أو يشير بشيء معه لكنه لا يقبل ذلك الشيء ولا يقبل يده. ظاهر المظاهر، لأنه ما الفائدة من التقبيل إذا لم يستلم الحجر بهذا الشيء؟ ما الفائدة من تقبيل هذا الشيء؟ يعني ما الفائدة من تقبيل اليد أو ما الفائدة من تقبيل العصا أو المحجن التي معه ما دام أنه لم يستلم بها الحجر؟ ما الفائدة من تقبيلها؟ فلا يقبل، يكتفي بالإشارة وهذه المرتبة الرابعة قال: لما روى البخاري عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر هذا كما قال المصنف، هذا في صحيح البخاري لكن هل يشير بيده اليمنى أو بيده اليسرى؟ أنا أقول يشير بيده اليمنى لأن اليمنى تقدم بكل شيء وأيضا استلام الحجر إذا استلمه يكون بيمينه فكذلك الإشارة فإن الإشارة بدل من لمس الحجر أو من استلامه، والبدل يأخذ حكم المبدل السلام إذا أردت أن تسلم على شخص بالإشارة تسلم بيمينك أو بشمالك؟ بيمينك. لماذا؟ لأنك إذا سلمت عليه مباشرة إذا صافحته تصافحه بيمينك أو بشمالك، باليمين، فإذا لم تتمكن من مصافحته تشير إليه بيدك اليمنى فالبدل له حكم المبدل، بدل له حكم المبدل. قال أي بيده أو بشيء ولا يقبله. لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء بيده في يده وكبر، أشار إليه بيده وكبر، ويقول مستقبل الحجر، يقول مستقبل الحجر كلما استلمه، ويقول مستقبل الحجر بوجهه وجهه، يعني يقول أن كل ما استلم الحجر، كل ما استلم الحجر، كل ما استقبل الحجر، يقول إذا أراد أن يفعل هذه الأشياء، أقصد إذا أراد أن يشير الحجر، إذا أراد أن يشير يقول يستقبل الحجر بوجهه، يستقبل الحجر بوجهه. وهل النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن طاف على بعيره، هل هو استقبل الحجر، أدار البعير أو وقف استقبل الحجر؟ لكن المصنف يقول استقبل الحجر بوجهه، واستقبال الحجر بالوجه سهل حتى وإن كان الإنسان على بعيره، حتى وإن كان الإنسان على بعيره، لكن أول ما يبدأ يستقبله ببدنه، أول ما يبدأ بالطواف يستقبله ببدنه. أما في أثناء الطواف إذا لم يتمكن من استلامه وتقبيله إلى آخره أراد أن يشير إليه فإنه يستقبله بوجهه، يعني يلتفت يستقبله بوجهه ثم يشير إليه، ثم يشير إليه بيده، يرفع يده ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد ومنه بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. أما كلمة الله أكبر هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا قبل قليل صحيح البخاري استلمه وكبر، يشير إليه بيده وكبر. أما التكبير فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشير بيده ويقول الله أكبر، يقول الله أكبر. لكن هل يقول بسم الله الله أكبر أو بسم الله الله أكبر، هل يقول هذا؟ هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بشيء صحيح، لكنه ثبت عن ابن عمر، لكنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يفعله، ثبت عن ابن عمر عند البيهقي، ثبت عن ابن عمر عند البيهقي موقوفا عليه، موقوفا عليه، وسنده صحيح، سنده صحيح لابن عمر أنه كان يقول بسم الله والله أكبر، كان يقول بسم الله والله أكبر. وعلى هذا، على هذا إذا قال الإنسان الله أكبر فقط فقد اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال الإنسان الله أكبر فقد اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال بسم الله والله أكبر لا ينكر عليه، إذا قال بسم الله والله أكبر لا ينكر عليه، قد ثبتت عن ابن عمر، قد ثبتت عن ابن عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه. قال ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد، ومعنى هذا أنه كل ما حاذ الحجر يقبله أو يستلمه في كل طواف، يعني إذا أراد أن يبدأ بالطواف يستلم الحجر ويقبله، ثم إذا انتهى الشوط الأول استلم الحجر وقبله، فإن لم استطع بمحجن أو أشار إليه، ثم الشوط الثالث والرابع وهكذا في كل شوط، في كل شوط. لكن في الشوط الأخير هل يستلم؟ من العلماء من قال لا يستلم، لا يقبله ولا يكبر، من علم من قال لا يستلمه ولا يشير إليه في الشوط الأخير، لأنه في النهاية، لأن الذكر في بداية العبادة، الذكر بداية العبادة، والآن انتهى، الآن انتهى من العبادة، الشوط انتهى، ويستلمه إذا أراد أن يبتدي الشوط الذي بعد شوطه، فإذا أراد أن يبدأ الثاني استلمه، أراد أن يبدأ الشوط الثالث استلمه، والرابع هكذا، السابع انتهى، هذه نهاية الشوط، نهاية الشوط، ما بقي شوط آخر حتى يستلم الحجر، فيقول لا يستلمه، يقول لا، لا يستلمه. وقد ورد، ورد عن جابر، أظنه عن جابر، قد ورد أنه كان يستلمه في الفاتحة والخاتمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلمه في الفاتحة والخاتمة. لكن على كل حال هذا إذا كان صحيح فهو فاصل في الموضوع، إذا كان الحديث هذا ثابت صحيح أنه يصلي يستلمه في الفاتحة والخاتمة نقول استلم، نقول استلم، وإلا فلا يستلم، وإلا فلا يستلمه، إلا إذا أراد أن يسعى بعد الطواف، هذا ورد حديث جابر إذا أراد أن يسعى، إذا صلى ركعتي الطواف ثم أراد أن يسعى مباشرة بعد الطواف، أراد أن يذهب المسعى، فإنه بعدما يصلي ركعتي الطواف يستلم الحجر ثم يذهب إلى الصفا، يستلم الحجر ثم يذهب إلى الصفا. أما إذا لم يرد أن يسعى بعده فإنه لا يستلمه، لا يستلمه إلا إذا ثبت ما ورد أنه كان يستلمه بالفاتحة والخاتمة. قال: ويقول ما ورد ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن السائب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه، كان يقول ذلك عند استلامه. على كل حال كما مر معنا الأذكار التي ينص عليها الفقهاء، الأذكار المقيدة في مكان أو في زمان كالأذكار هنا، فهذه نقول نعم من ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتثبت مشروعيتها، إن ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فنقول هي مشروعة مستحب، وإن لم تثبت فإن الإنسان يدعو أي دعاء، الإنسان يدعو بأي دعاء. قال: ويجعل البيت عن يساره، ويجعل البيت عن يساره، يقول إذا أراد أن يطوف فإنه يجعل البيت عن يساره، إذا أراد أن يطوف فإنه يجعل البيت عن يساره، وهو هنا شرط لصحة الطواف، فوقها يقولون شرط لصحة الطواف، إذا لم يجعل البيت عن يساره فإن طوافه لا يصح، فإن طوافه لا يصح. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال: خذوا عني مناسككم، طاف كذلك وقال: خذوا عني مناسككم، ها واضح. وطواف هنا بيان لمجمل، طواف بيان لمجمل، بيان لقوله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، لآخره. فورد الطواف مجمل ثم بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، بينه بفعله، ودل على أنه لا بد أن يكون البيت عن يساره، لا بد أن يكون البيت عن يساره. وهو طاف عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم. وأيضا طاف في حجه وطاف في عمره ولم يرد أنه أخل بذلك، لم يرد أنه جعل البيت عن يمينه ولو مرة واحدة ليبين الجواز، لم يرد أنه جعل البيت عن يمينه ولا مرة واحدة ليبين الجواز، فدل على أنه لا بد أن يكون البيت عن يساره، لا بد أن يكون البيت عن يساره. الحكمة يعني قل لماذا الحكمة يكون البيت عن يساره؟ ذكر العلماء رحمه الله تعالى حكم، ذكر منها قالوا، منها قالوا إن القلب في الجهة اليسرى من البدن، القلب في الجهة اليسرى من البدن، وراك تدري وين وصلنا؟ لا انتبه ما يصلح. يقول لأن القلب في الجهة اليسرى من البدن، القلب في الجهة اليسرى من البدن فيكون أقرب إلى الكعبة، أقرب إلى بيت الله جل وعلا، وإذا كان أقرب للبيت فإنه أخشع، أخشع وأعظم تعظيم للبيت. ومنهم أيضا من قال إن الحكمة أنه إذا بدأ الطواف على اليمين فإنه يستقبل البيت، يأتي من أمام البيت، إذا ابتدأ الطواف من اليمين فإنه يكون مستقبلا لوجه البيت، واضح ولا؟ الآن الإنسان أول ما يبتدي الطواف منين يبتدي؟ من الحجر، واضح؟ أين وجه الكعبة؟ وجه الكعبة إلى جهة الباب، وجه الكعبة إلى جهة باب الكعبة، فإذا بدأ الطواف على اليسار فإنه يبدأ من وجه الكعبة، يبدأ الطواف من وجه الكعبة. لو بدأ جعل البيت عن يمينه فإنه يبدأ الطواف من آخر الكعبة أو من ظهر الكعبة، واضح ولا؟ فصار يبدأ الطواف يجعل البيت عن يساره ليكون الطواف من جهة وجه الكعبة، من جهة وجه الكعبة. وأيضا قالوا إنه انحرف على اليمين، والسنة البداءة باليمين، السنة البداءة باليمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استلم الحجر انحرف عن يمينه، لما استلم الحجر انحرف عن يمينه، واضح ولا؟ وإذا انحرف عن يمينه أين سيكون البيت؟ يكون عن يساره، يكون البيت عن يساره، فانحرف عن يمينه، انحرف عن يمينه، واضح ولا لا؟ ومنهم من قال إن الدوران على اليسار أسهل من الدوران على اليمين. الدوران على اليسار أسهل من الدوران على اليمين وأيسر. واضح ولا لا؟ وهذا صحيح. الدوران على اليسار أسهل من الدوران على اليمين، صح ولا لا؟ أنا لو أن إنسان يركض ويجري أراد أن يلف على اليمين يأخذ لفة على اليمين، أو أراد أن يأخذ لفة على اليسار، أيهما أسهل عليه؟ أكيد جربتم ها، ولا نشوفها الحين. لو أراد الإنسان هنا أن يلف على يمينه لوجد في لفته ها صعوبة، ثقيل يعني، ممكن يسقط ولا يأخذ راحته. لكن اللف على اليسار ها هذا سهل، اللف على اليسار هذا سهل، صح ولا لا؟ فيقولون هذا أسهل أيضا، هذا أسهل أيسر. وعلى كل حال هذه حكم يذكرها العلماء، هذه حكم يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. وإلا ذكر ابن جاسر في منسكه وغيره أن الحكمة ها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حكمة فعل ما يفعله عليه الصلاة والسلام، لكن هذه يلتمسها العلماء. قال ويجعل البيت عن يساره، عن يساره. وهنا يعني بعض الناس يخطي مع الزحام، يعني مع الزحام قد يطوف وجهه إلى البيت أو ظهره إلى البيت، يعني يكون معه نساء في زحام يكون هو يمشي يعني يجعل وجهه إلى البيت ممسك بنسائه من يمين وشمال ويمشي على جنب، هذا خلل في الطواف، هذا خلل في الطواف. وأيضا إذا مثلا قيمت الصلاة وأراد أن يتجه إلى الكعبة ويصلي يكون في نفس مكانه، في نفس مكان الذي انتهى طواف فيه فيكمله. من العلماء من قال يرجع للحجر، ومنهم من قال لا يرجع للحجر لأن فيه مشقة، وليس هناك دليل على إبطال بعض هذا الشوط، فيبدأ من نفس مكانه، يبدأ من نفس مكانه ليكون الشوط كله الكعبة عن يساره، ليكون الشوط كله الكعبة عن يساره. وبقي عندنا المحمول، هل يجعل البيت عن يساره أو لا؟ الإنسان يطوف وحامل طفل، حامل صبي صغير. من العلماء من قال يجعل البيت عن يساره أيضا، من العلماء من قال لابد أن يكون البيت عن يسار الصبي، يسار الصبي ها، وعلى هذا يكون في حمله مشقة، يكون في حمله مشقة، لابد أن يكون وجه، لابد أن يكون وجه الصبي مثل وجه حامله، وجه الصبي إلى الجهة التي يتجه إليها حامله، وهذا فيه مشقة عليه، مشقة عليه، لكن يقول لابد أن يكون عن يساره. ومن العلماء من قال لا يشترط الصبي يكون عن يساره، لا يشترط، لأن المرأة التي رفعت صبيا وقالت أله حج قال نعم، ولم يبين لها عليه الصلاة والسلام، لم يبين لها كيف يطوف، فدل على أنه يطوف ومحمول على أي طريقة، يطوف ومحمول على أي طريقة. وعلى كل حال إن حصل أن يكون البيت يسار فهذا هو المطلوب، إن حصل أن يكون البيت على يسار المحمول فهذا هو المطلوب، وإن تعسر فقد يقال المشقة تجلب التيسير، وإن تعسر فقد يقال المشقة تجلب التيسير، والله أعلم. قال ويجعل البيت عن يساره لأنه عليه السلام طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ويطوف سبعا، ويطوف سبعا وسبعا، يصح بالفتح ويصح بالضم. والعلماء يسمون الطواف سبع، يعني سبعة أشواط كلها تسمى سبع، وتسمى أسبوع، تسمى أسبوع، يقال طاف أسبوعا، طاف أسبوعا يعني سبعة أشواط، يعني سبعة أشواط، ويقال طاف سبعا، طاف سبعا يعني سبعة أشواط، سبعة أشواط، فينطق هذا وهذا. قال ويطوف سبعا، يطوف سبعا، ويقال أيضا سبعا. حاشية خمسة يقول قال في المطالب بفتح السين أي سبع مرات، ويجوز ضمها، ويجوز سبوع، سبوع وأسبوع إلى آخره. قال ويطوف سبعا، ويطوف سبعا، وقول يطوف سبعا هذا لا بد من السبع، لا بد من طواف سبعة أشواط على البيت، لو نقص شيئا قليلا ما صح طوافه، لو نقص من الطواف ولو خطوة واحدة ما صح الشوط، لو نقص لو خطوة واحدة ما صح الشوط، فإن كان قد طال الفصل يستأنف يطوف من جديد، وإن كان في نفس الشوط فإنه الذي يبطل نفس الشوط. يعني مثلا نقص من الشوط السادس خطوة واحدة نقص، ها كم يجعلها؟ جعلها خمس، يكون السادس هذا لاغي لأن ناقص، يكون السادس هذا لاغي لأنه ناقص، واضح ولا لا؟ ولهذا حصل أن بعض الإخوة بدأ بالطواف من الركن اليماني جهلا منه، بدأ الطواف منين؟ من الركن اليماني، وأين انتهى؟ انتهى بالركن اليماني. كم بقي عليه من الشوط الأخير؟ ها بقي عليه ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، صح ولا لا؟ نعم إيه، بقي عليه يعني من الركن إلى الركن. هنا كم طاف شوط؟ ستة أشواط. فإن ذكر وهو في مكانه نقول يكمل الركن إلى الحجر ويكمل السابع. إذا كان قد خرج وذهب فعليه أن يرجع ويطوف من جديد، لا بد أن يكمل الطواف كامل، لهذا قال ويطوف سبعا، يرمل الأفقي، يعني القادم من الأفاق، ها نسبة إلى الأفق، الأفق من طلع الشمس أو الأفق من غروبها أو من الشمال أو من الجنوب، هذا تسمى آفاق. فالآفاق هو الذي يرمل، والمراد بالآفاق، الذي ليس من أهل مكة، هذا المراد، الذي ليس من أهل مكة. يعني لو قدم إنسان من السير مثلا فإنه يرمل، لو قدم إنسان من الشرائع أو من جهة مكة من أي جهة أخرى وهو ليس من مكة، خارج حدود مكة، فإنه يرمل، لأنه يعتبر خارج مكة ولا وله عمرة، يأتي بعمرة خارج مكة، فهذا يرمل، قال ويرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة، ثم معي ولا لا؟ المصنف قال من بعيد. طيب كيف نعلم ماذا يريد المصنف من قوله من بعيد؟ كيف نعلم؟ هذه مصطلحات لا بد أن تفهموها، لأن يمر عليك في أي كتاب من كتب الحنابلة قال بعيد قال قريب، كيف نفهم هذا؟ لأنهم رحمهم الله تعالى وضعوا قواعد وانتهى، لا يكررون الكلام، لا يكررونه في كل موضع. فإذا قال لك من بعيد ماذا يريد؟ يريد مسافة قصر. إذا قال لك قريب يريد أقل مسافة قصر، فهل كلام المصنف هنا قوله أي المحرم من بعيد من مكة، هل معناه من مسافة قصر؟ هذا ظاهر ما اصطلحوا عليه، هذا ظاهر ما يذكرونه دائما في مصطلحاتهم، ولكن الأقرب أنه الذي خارج مكة، أقرب من الآفاق من كان خارج مكة، نعم. طيب قال في هذا الطواف فقط، يعني في طواف القدوم، والمراد بطواف القدوم ليس المراد طواف قدوم اللي هو القدوم الاصطلاحي، لا، المراد الطواف الذي أول ما يقدم مكة يفعله، هذا المراد. فإن كان طواف عمرة أو كان طواف قدوم، ها أو كان طواف إفاضة بعد أيضا، يقول بعض العلماء يعني مثلا إنسان أتى الحج دخل عرفة مباشرة ثم رمى واتجه إلى البيت يوم النحر، ها هذا يعتبر له طواف قدوم لأنه أول مرة يأتي الحرم، أول مرة يأتي البيت، فيعتبر كأنه طواف قدوم لأنه أول مرة يقدم على البيت. فقولهم يعني في هذا الطواف فقط يريدون الطواف الذي يقدم به إلى مكة، يقدم إلى مكة، يعني يأتي إلى مكة، لأن هناك فرق بين يقدم ويقدم ويقدم، يعني يتقدمه يمشي أمامه، ويقدم يعني يأتي، هذا المراد. فأول طواف يكون قادم إلى مكة، هذا هو الذي يرمل فيه سواء طواف القدوم أو طواف العمرة أو قال بعضهم أيضا طواف الإفاضة إذا كان أول ما يدخل البيت أول ما يدخل البيت. والرمل الرمل سنة باقية، الرمل سنة باقية مع زوال السبب، الرمل سنة باقية مع زوال السبب، السبب زال. ما الغرض من الرمل؟ إغاظة المشركين، ظهر القوة إغاظة المشركين، هذا السبب زال انتهى. فهل بقي الحكم؟ نقول نعم بقي، نقول نعم بقي. واضح ولا لا؟ لأن الرمل لما قدموا في عمرة القضية، لما قدموا الصحابة في عمرة القضية، قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال المشركون يأتيكم قوم قد أوهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، أمرهم أن يرملوا لإظهار القوة والجلد. وكان المشركون ها في الجهة الشامية من البيت، كانوا في الجهة الشامية من البيت، فإذا كانوا بين الحجر والركن، بين الركن الأيمن والحجر الأسود، حال البيت بينهم وبين المشركين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشوا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشوا ما بين الركنين. ثم معي ولا لا؟ فكانوا يرملون في الأشواط الثلاثة ويمشون ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، هذه في عمرة القضية. في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم وقد زال السبب، ليس هناك مشركون يحتاجون إلى إغاظة، بل الموجود من المشركين ضعفاء، ضعفاء، والعزة والقوة للإسلام بعد فتح مكة، فلا يحتاج أن نظهر القوة، بل الإسلام قوي وقد ظهر وحصل الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. فرمل النبي صلى الله عليه وسلم، رمل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن السنة باقية حتى لو زال سببها، حتى لو زال سببها، ظاهر ولا ما بظاهر؟ وهذا له نظير، هذا له نظير، أن يبقى الحكم مع زوال السبب. واضح لا؟ القصر الصلاة في السفر ما السبب؟ ها الخوف، قصر الصلاة في السبب، قصر الصلاة في السفر سببه الخوف، قال الله جل وعلا فإن خفتم ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم يفتنكم الذين كفروا. إذن ما سبب القصر؟ الخوف. فلما زال الخوف وقصروا قال عمر يا رسول الله لما القصر وقد زال الخوف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صادق تصدق الله بها عليكم. إذن القصر الآن في السفر ثبت حكمه، صار باقيا لأنه صادق تصدق الله بها علينا، فقد يزول السبب ويبقى الحكم، ومثله الرمل، مثله الرمل. ها واضح ولا لا؟ طيب في عمرة القضية النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمشوا من الركن اليماني للحجر الأسود، صح؟ وفي حجة الوداع رملوا من الحجر إلى الحجر، حجة الوداع رملوا من الحجر إلى الحجر. إذن السنة الثابتة ما هي الآن؟ ها هل نمشي بين الركنين؟ لا، السنة الآن الرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. ها واضح ولا لا؟ طيب، وأيضا الرمل يكون في الأشواط الثلاثة، الرمل يكون في الأشواط الثلاثة، ثم معي ولا لا؟ في الأشواط الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الصحابة يرملون الطواف كله ها إبقاء على أنفسهم رحمة بهم عليه الصلاة والسلام، أراد أن يرفق بهم وإبقاء لأنفسهم، أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط، صح؟ طيب لماذا لم يكونوا أربعة أو اثنين؟ يقول العلماء إن الرمل يكون على وتر، الله وتر يحب الوتر، والطواف سبع، فالرمل يكون السنة يكون وتر، واضح ولا لا؟ ولو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا شوطا واحدا ها ما فيه إظهار للقوة، صح ولا لا؟ ولو أمرهم أن يرملوا خمسا ها في مشقة عليهم وتعب، واضح ولا لا؟ بقي ثلاثة. لو أمرهم أن يرملوا أربعة صار شفعا، صار شفعا، واضح ولا لا؟ فبقي الرمل على ثلاثة أشواط، بقي الرمل ثلاثة أشواط. ولهذا بعض الناس لا يخطي بين الرمل والاطباع، الرمل ثلاث أشواط فقط، أما الاطباع ها الطواف كله السبع كلها. قال يرمل الأفق أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط، إن طاف ماشيا، إن طاف ماشيا، لأنه قد يطوف راكبا، والراكب لا يشرع له الرمل، الراكب لا يشرع له الرمل، لأن الدابة يعني قد تسرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه جعل دابته تسرع به في الطواف، فدل على أن الراكب لا يرمل، الراكب لا يرمل. إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى، هذا الرمل، الرمل يسرع المشي ويقارب الخطى، لأنه لو أسرع المشي ها لو أسرع المشي صار فيه مشقة وأذية لغيره، لو أسرع الإنسان المشي في الطواف صار فيه مشقة أذية لغيره، فصار يسرع المشي مع مقاربة الخطى، يسرع المشي مع مقاربة الخطى، لأنه إذا أسرع المشي وقارب الخطى أظهر القوة وأظهر النشاط وخالف المشي، ما صار ماشيا، صار يسعى، صار كأنه يعني يسعى لكنه أقل من السعي، أقل من السعي الرمل، والسعي يكون بين الصفا والمروة كما سيأتي. وبعض الناس يظن أن الرمل ليس تحريك القدمين بل هو تحريك الكتفين، بعضهم يعني يحرك الكتفين والأقدام ثابتة، يظن هذا الرمل ظهر القوة، لا، الغرض اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به عليه الصلاة والسلام، فالرمل أن يسرع ويقصر الخطى. وأشبه ما يكون الآن ها بالهرولة، أشبه ما يكون بالهرولة، يعني كأنه يجري وهو يقارب الخطى، يقارب الخطى. قال رحمه الله تعالى إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثا أي في ثلاثة أشواط، ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط يمشي أربعا من غير رمل، وهذا سبق، هذا سبق لفعله عليه السلام. ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء، الشخص إذا كان يحمل معذور، يحمل مريض على عاتقه أو يحمل صبي، فإنه لا يرمل، فإنه لا يشرع له الرمل، ليس بسنة، ليس بسنة لمن يحمل أحدا. وأيضا النساء لا يسن الرمل للنساء، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع، قد ذكر ابن المنذر الإجماع أنه لا يشرع للمرأة الرمل، لأن الرمل إظهار للجلد والقوة، الرمل إظهار للجلد والقوة، وهذا لا يوجد في النساء، وهذا لا يوجد في النساء. قال لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها، محرم من مكة وقربها، يعني محرم من مكة ليس عليه رمل، المحرم من مكة ليس عليه رمل، وقوله من مكة أو قربها ها يدل على ما ذكرنا قبل قليل، وهو أن قوله بعيد المراد به مسافة، مسافة قصر، هذا اللي يظهر. قال ومحرم من مكة أو قربها ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول، الرمل سنة في الأشواط الثلاثة فقط، فإن فات الرمل فهو سنة فات محلها لا تقضى، سنة فات محلها لا تقضى. فلو أن الإنسان وافق زحاما، لو وافق زحام في الشوط الأول والثاني والثالث ثم انفل الزحام، ثم انفل الزحام وبقي البيت خاليا، بقي البيت خاليا، هل يرمل الرابع والخامس والسادس؟ لا، لا يرمل. لماذا؟ لأنها سنة فات محلها، سنة محلها الأشواط الثلاثة، فإن لم تتيسر في الأشواط الثلاثة فإنه لا يرمل، فإنه لا يرمل. لكن لو تيسر الرمل في الشوط الثالث ولم يتيسر في الثاني ها يرمل ولا يرمل؟ يرمل، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فمثلا الشوط الأول زحام، الشوط الثاني زحام، الشوط الثالث انفل الزحام، يرمل، يرمل. قال والرمل أولى من الدنو من البيت، الرمل أولى من الدنو من البيت، وهذه مسألة مهمة وهي قاعدة ذكرها العلماء، قاعدة أن الفضل، أن الفضل المتعلق بذات العبادة، الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بزمانها ومكانها، الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بزمانها ومكانها ومكانها. فالآن لو أن الإنسان إذا طاف بقرب البيت، مع أن قرب البيت أفضل بلا شك، لكن لو أنه إذا قرب من البيت ما استطاع الرمل من الزحام، وإذا أبعد من البيت استطاع الرمل، أيهما أفضل؟ أن يقرب البيت أو يطوف بعيدا؟ يطوف بعيدا، لأن الرمل فضل متعلق بذات الطواف ذاته، والقرب من البيت فضل متعلق بمكان الطواف، بمكان الطواف. هل واضح ولا لا؟ طيب الصلاة الآن لو أن إنسان إذا صلى في الصف الأول لا يخشع، وإذا صلى في الصف الثاني أو الثالث أخشع، هل ممكن؟ ما ممكن يحصل الآن، يعني بعض الناس المكيفات عند رأسه ويصلي، إذا صلى في الصف الأول ما يخشع من المكيف، ولو أغلق المكيف ها لا تكلم الناس، واضح ولا؟ فأيهم أفضل، يصلي في الصف الأول أو الثاني؟ يصلي في الثاني. لماذا؟ لأن الخشوع يتعلق بذات الصلاة، والصف الأول يتعلق بمكانها، والفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بمكانها أو بزمانها. واضح ولا لا؟ وهذه قاعدة ذكرها العلماء، لكنها قاعدة يعني ليست في كل شيء، يعني إذا ترتب على القاعدة مثلا ترك واجب أو إثم ما تأتي هذه القاعدة، ثم معي ولا لا؟ شبهه يعني الآن، نعم أي فضل يتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بمكانها، واضح ولا لا؟ لكن أحيانا قد يترتب على هذا ترك واجب أو إثم، يعني مثلا لو أن إنسان في الحر الشديد الظهر، في الحر الشديد الظهر قال أنا والله ما أستطيع أن أخشع، ما أستطيع أن أخشع، لكني سأؤخر الصلاة إلى بعد المغرب، الجو بارد وسأخشع، نعم سيصلي الظهر بخشوع، لا يمكن أن يسرح أبدا. ها الآن الفضل يتعلق بذات العبادة، لكن هل يقدمها هنا؟ لا، لأن هنا يترتب عليه يترتب عليه ترك واجب، تتبعه ترك واجب أو فعل، أو فعل محرم، لكن كلام العلماء هنا في الجملة، هنا في الجملة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بمكانها وزمانها الوقت. صلى الله وسلم على نبينا. نعم. نعم نعم نعم نعم، ما رملوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما رمل في طواف الإفاضة، الصحابة ما رملوا في طواف الإفاضة، دل على أنه لا يرمل إلا الأفاقي، هي في طواف الحج، حجة الوداع لما قدم، طواف القدوم، أما طواف الإفاضة ما رملوا فيه، حتى المكي، حتى المكي ما يرمل، المكي ما يرملوا. يمشي وراء وهل هذا ممكن؟ يعني احنا يكون في بعض عشان النساء كذا يحاول، لا ما يصلح، لا ما يصلح هذا، هذا لا البيت على يساره ولا طاف على وجهه، خالف النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه، يعني ما يحسب له، لا ما يحسب، يرجع المكان ايه، ما يحسب. الرمل الحين سنة في الثلاثة، يعني ما يمشي ما بين الركنين؟ لا ما يمشي الان، الرمل سنة من الحجر الى الحجر، ما يمشي بين الركنين. إذا طال الفصل يكمل، إذا لم يطل الفصل يكمل، وإذا طال الفصل يستأنف. نعم. من أتى السفر متعب جدا ما استطاع أن يصلي مع الجماعة، قال أرتاح وأصلي مع أهلي، هل يكتب له عذر الجماعة؟ لا لا، إذا كان عذر، إذا يسقط الجماعة يكتب له عذر الجماعة، إذا كان هذا عذر مسقط الجماعة. مسقط يعني لا يمكن أن يعقل شيء من صلاته. ما لو أن إنسان محتقن ما يستطيع أن يصلي، هذا يذهب يتوضأ حتى لو فاتت الجماعة، لأن هنا لا يستطيع أن يخشع الصلاة، تذهب الطمأنينة كلها. مثله يعني الشخص المتعب، شخص لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة أصلا، لابد أن يصلي في البيت خلال دقيقة دقيقتين وهو منتهي من صلاته. إذا كان وصل إلى هذا الحد يكون عذر مسقط الجماعة. طيب شيخ إذا نام مثلا عن الصلاة؟ لا هذا سؤال ثاني، السؤال ثاني خمس إذا ما في أحد. نعم عبد الله عنك شيخ، بالنسبة للإستلام نعم الصلاة تكفر أربع حالات شيخ. إيه وكم ذكرت بعد سنة الطواف قلت ويسن أن يستلم. نعم هل يسن أحد الحالات أربع شيء؟ يقبله؟ لا لا لا التقبيل أي هذا اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلمه الثاني لا أعلمه. كان في الحديث على الصلاة فتت الصلاة أنا سبق أخذها يعني إذا كان ناوي وعازم لكن ما يأثر كان حريص. نعم فتت الصلاة نعم صلى مع أهله يكتب له عذر الجماعة حتى لو صلى منفردا، الذي يحرص على الجماعة وينام عنها حتى لو صلى منفردا يكتب له عذر الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، إذا كان الإنسان يبذل وسع يعني يضع مثل الجوال المنبه ويخبر من يصحيه يعني وضع الوسائل كلها لكنه ما قام هذا ما عليه، هذا لم يكن مفرطا. نعم لكن بعضهم يضع الوسائل ويضع كل شيء لكن هنا متأخر هذا مفرط. نعم